لله بسطت في فناء كرمك أملي وألقيت في بحر عفوك رذاء زللي وأنزلت عند أبواب جودك جبين خجلي وتعلقت بأيادي الذل وكفوف الرجاء بأسفار عزك يا أملي ورجوت بلسان اعتذاري واعترافي منك وصلي واستجرت بنداء خوفي أرجو الثبات عند دنو أجلي وقد أتيت إليك معتذرا وتركت كل شيء قذرا وتطهرت إليك في بحر الندم وترضأت من زمزم العزم واغتسلت إليك مني ولبست ثوب الجهد والهمم على حال صدق راسخ القدم وقد اعترفت إليك ونصبت فنائي بين يديك وجعلت محرابي وجهك وقبلتي وجهك ومرادي وجهك وهجرت الغير والسوى والقلب من حقة ندمه اكتوى مستصرخا إليك في وادي الملهوفين بلسان المضطرين أشكو إليك نفسا أدعوها إلى نور الحضرات وتدعوني إلى أقبح الظلمات أطلبها إلى الحق وتجذبني إلى الخلق أسير بها للنجاة وتسير بي إلى طلب الملك والجاه أسرع بها إليك والإقامة بين يديك وهي تصرفني عنك وتهرب منك أحدثها عن القدس وتهمس بي للرجس أفر بها إلى العلا وتفر مني إلى الورى أذكرها بالنعم وتهتك أسوار العصم فيا لها من نفس مائلة تكالبت على العاجلة شهواتها قاتلة ولكن لي رب له ألطاف طائلة وأيادي واصلة وآلاء هاطلة وسيوف قهر قاتلة اللهم باسمك الولي الودود الفعال لما يريد الحميد المجيد الصبور الرشيد النور الشهيد أسألك فكما توليتنا في الدنيا وهي لا تسوى فاجعل بولاية عفوك لنا مقاما في دار شهودك ومأوى واجعل حضرة قدسك لنا مثوى ومتعنا بالنظر إليك واجعل لنا مخرجا عند كل هول بيديك ولا تخزني يوم يبعثون حتى لا تخزي أهل توحيدك يوم تجمع عبيدك يا من أمره بين الكاف والنون وكل عطاء غير وجهك مانع وكل امتناع منه تنظرني وصلي وكل وصال غير قربك قاطعي وكل فراق نحو عزتكم جمعي وكل ارتفاع عنك يحجب واضعي وكل تواضع في محبتكم عزي وكل غلم من غير يدك فاقتي ويحل افتقاري عند جودك يا ذخري وكل شهود في سواك فحاجبي وكل حجاب عن سواك يكن شهدي وكل جمال عنك يمنع مهلكي ويحلو جلالك حين تشرح لي صدري اللهم كما توليتني قبل وجودي بالإيجاد وتوليتني بعد وجودي بالإمداد فأزل حجب صدودي بلطائف الإشهاد وكن أنت وليي في الدنيا والآخرة وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين وذلك القصد والمراد وتولنا بود العناية ومن بتطهير الفؤاد وألبسنا جلابيب الستر والوقاية وتوجنا بأنوار التأييد والولاية واجعل كشف براقع الحجب عن وجهك لنا أسمى غاية وقلدنا سيوف القهر والحماية وأسبل علينا رداء عزتك ثوب الكمال وجملنا بمحاسن صفاتك وهبنا وجه القبول عند الإقبال وتمم علينا نعمة الشهود في أرفع درجة وأعظم حال، وثبت أقدامنا على أعتاب الامتثال، والرضا بالرضا الرضا يا ذا الجلال. ارحم من أخذت منه فؤاده وطال شوقه ووداده، وشكى إليك دمعه الوزير وحاله الفقير وقدره الصغير. اللهم صل على مظهر الكمال المطرز بالجمال المؤيد بالجلال، وعلى آله وصحبه صلاة تنقلنا بها من ظلمة الغفلات إلى نور الحضرات، ومن فساد الأعمال إلى أشرف الأحوال، ومن قبائح الزلات ورزائل الآفات إلى معية السادات والطهر والبركات. وارزقنا حياة معرفتك، وأحينا في مقام شهودك على بساط محبتك، وأجرنا من السلب بعد العطاء يا ولي المؤمنين يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. إلهي لك الحمد الجزيل، ومنك الفضل والخير الجليل، وصل على المشفع في البرايا رسول الله ذا الجاه النبيل محمد، الذي قد عم نوره أضاء الكون واتضح السبيل. فكم من قربة فرجت فضلا، وكم لطف لكم يشفي العليل، وكم لك من لطائف بالبرايا تجل عن الفهوم بلا مثيل. وكم طالعتني أعصاك جهلا، وسترك صبحا وليل. وكم من دعوة لبيت فضلا، كأني لك وليا أو خليل. وكم قد كنت بشرتني بعفو وآت الذنب بالقلب أمير. أتيت قبائح الأعمال جهلا، وجئت إليك بالحمل الثقيل، وصارت ظلمتي بحرا طميسا، وجئت إليك بالهادي الدليل. أجب عبدا ضعيفا يا إلهي، أتى الحماك بدموع تسيل بحق النور يا نور الوجود وبالاسم الودود أجب عليل بسر قد سرى في الكون أزلا براقع حجب لا عنا تزيل وأخرجنا من الظلمات حتى نشاهد نورك الذات الجليل وأشهدنا فناء الكائنات لنحيا في بقائك لا نميل ونشهد سرك الساري جليلا بنورك ليس هذا مستحيل بكم نحيا وفيك يكون أملا فهبنا الكشف للوجه الجميل بسم النور يا مولاي أدعو أجب لي دعوتي إني عليل وكن أنت الولي بنور ذاتك لأحيا فيك بالاسم النبيل.